السلام عليكم ورحمة الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس الأمس الكلام على كتاب كتب ماذا؟ التراجم، ألا وهو كتاب تعجيل المنفعة فيما يتعلق بزوائد الأربعة. فإيش موضوع هذا الكتاب؟ تعجيل المنفعة إيش موضوعه؟ ايش تسمى ايش الكتب؟ يعني المؤلف الحافظ ابن حجر. طيب، ادخل فيه تراجم من؟ تراجم كتب أربعة، تراجم كتب الأربعة الأئمة الأربعة، أحمد مالك الشافعي وأبو حنيفة. ما يتعلق بأحمد المسند المعروف، ما يتعلق بمالك الموطأ، يتعلق بالشافعي المسند الذي هو مستخلص من الأم بعض كتبه، وأما أبو حنيفة ما له مسند، وإنما جمع بعض تلاميذه ما رواه، جمع بعض تلاميذه ما رواه فجعله مسندا، جعله ماذا؟ مسندا. فهذه هي الكتب ماذا؟ الأربعة. أصل تعجيل المنفعة أيش الفكر كانت عند الحافظ ابن حجر؟ نعم، في كتاب اسمه كتاب التذكرة فيما يتعلق برجال العشرة، الأمهات الست مع الأربعة، رجال الأئمة ماذا؟ الأربعة. فالحسيني ماذا فعل؟ جمع رجال تهذيب الكمال كامل، وهو شيخه المزي، هو شيخ ماذا؟ الحسيني. فجمع رجال الأئمة ماذا؟ الستة مع رجال الأئمة الأربعة. فجاء الحافظ رحمه الله تعالى فقط فحدث ما يتعلق ب يعني رجال تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب، لأنه مترجم لهم، لأنه ماذا؟ مترجم لهم. وأبقى من يعني رجال الإمام أحمد مالك أبي حنيفة والإمام الشافعي، حتى الرجال الذين قد ربما يذكروا ماذا مرة أخرى في أسانيد أحمد يعني مالك، وقد ذكروا ماذا في المهذب ألا في تهذيب الكمال، فيشير في قلوة في التهذيب، يشير إليه أنه في التهذيب، أي بمعنى ترجم لنا في تهذيب التهذيب. فهذا هو موضوع ماذا؟ الكتاب. هذا هو موضوع ماذا؟ الكتاب. وكان من أماني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ماذا يفعل زيادة على هذا؟ أن ينظر من للأئمة هؤلاء. أحمد له كتاب الزهد، له كتاب كذا، فيضيفها كما حصلت الإضافة أين؟ في كتب الأمهات البخاري لعدة كتب غير صحيحة. فأيضا ألحق رجال يعني البخاري في غير كتابه ماذا؟ البخاري أيضا، وترجم له من باب إكمال الفائدة. وهكذا أراد أن يفعل فيما يتعلق بالأئمة الأربعة، هل لهم يعني كتب غير هذه المسانيد؟ فيترجم لي رواتها حتى تكمل الفائدة، فيكون قد أتى على كل الرجال في القرون الثلاثة، بل إلى رأس المئة الثالثة كل الرجال مترجم لهم في كتابين فقط، التهذيب وتعجيل المنفعة، التهذيب وتعجيل المنفعة، يكون الرجوع إليه سهل، والتهذيب وتعجيل المنفعة مرتب على حروف المعجم، سهل يعني مرتب على حروف ماذا؟ المعجم. وذكر فيما يتعلق بتعجيل ماذا؟ المنفعة، حتى بعض الأحاديث ربما يذكر بعض الأحاديث فيتكلم على إعلالها، يتكلم ماذا على إعلالها. فتعجيل المنفعة هو مختص بهذا، تعجيل المنفعة هو مختص برجال الأئمة الأربعة الذين لم يترجم لهم في التهذيب، الذين لم يترجم لهم في التهذيب. وأراد أن يزيد، لكن هل وفى أو ما وفى يحتاج إلى نظر، هل وفى باقي كتبهم حتى يكون الكل المترجم له في تلك الأعوام في كتابين فقط، كتاب تهذيب التهذيب وكتاب أيضا ماذا؟ تعجيل المنفعة، كتاب تعجيل ماذا؟ المنفعة. ولهذا يقول المعلم رحمه الله تعالى من أحسن الكتب على الإطلاق، يقول ما يتعلق بلسان الميزان، ما يتعلق بتعجيل المنفعة وتهذيب التهذيب، هذه من أحسن الكتب، ما يتعلق بكتب ماذا؟ الرجال. فاليوم معنا كتاب آخر، كتاب آخر وهو كتاب الذهبي عليه رحمة الله المسمى بالميزان، كتاب الذهبي المسمى بالميزان، وهو كتاب جرح وتعديل، يتعلق بتراجم الرواة جرحا وتعديلا، يتعلق بتراجم الرواة جرحا وتعديلا. والذهبي هو يعني لقب لأبيه، أبوه كان ذهابا أي صاحب ذهب غني، كان من الأثرياء. أبو الذهبي كان من الأثرياء، عنده ذهب، يبيع الذهب، فسمي الذهبي بالذهبي، اشتهر به الاسم، اشتهر به ماذا؟ الابن. وإلا في الذهبي نسبة إلى عمله، كان عنده ذهب، أبوه كان تاجر كبير للذهب. والولد كان يعني الذهبي كان يعني ماذا أول في أول أمره مهتم بالقراءات، وأتقنها جدا، يعني أتقن القراءات جدا. وحصلت لهم قصة حتى انتقل إلى علم الحديث لما رأى بعض المحدثين ورأى خطه بأنه ماذا جميل، قال أنت لا تصلح إلا أن تكون محدثا، فانشغل بالعلم أصبح محدث كبير، أصبح محدث كبير. أنا الرجل اللهم بارك، أينما وجهته للتاريخ فهو مؤرخ، وجهته للقراءات فهو مقرئ، وجهته ما يتعلق به يعني علم الحديث فهو من المحدثين الكبار. برز جدا الذهبي، برز جدا، حتى أنه عنده استقراء تام للروعة، عنده استقراء تام. ومما يدل على أن الرجل عنده استقراء تام كتابه الميزان، أعجوبة هذا الميزان، كتابه الميزان أعجوبة من العجائب. فإنك إذا أردت أن تبحث عن راوي ضعيف لا تبحث لك هنا وهنا، مباشرة مسك لك الميزان تجد الراوي ضعيف هناك. فهو كتاب مختص بالضعفاء، كتاب مختص بالضعفاء، في 11,061 ترجمة، 11,000 ترجمة و61، هذا كله فيما يتعلق بالضعفاء. من أين؟ من زمن الذهبي إلى ما قبله، يعني من عهود التابعين إلى زمن الذهبي تكلم على الضعفاء في هذا الكتاب. إذا أردت أن تبحث عن ترجمة الضعيف سكلك الميزان مباشرة تجده هناك، لا تتعب نفسك. له كتاب المغني في الضعفاء لكنه مستوعب، حتى أنه نقل بحذافير إلى كتابه الميزان، نقل بحذافير إلى كتابه ماذا؟ الميزان. ونقل من باقي كتب ماذا الضعفاء، كتب الضعفاء كثير جدا، لكن كتاب الذهبي رحمه الله تعالى الميزان هو الجامع، كتاب الجامع، ينقل وأيضا يعلق المصنف عليه رحمة الله، يعلق ويدافع ويتكلم، سماه ميزان الاعتدال، بمعنى يوزن الأقوال ويعدل فيها. وله اجتهادات أيضا، له اجتهادات، قد يخالف الأئمة في بعض ماذا التراجم، يخالف الأئمة في بعض ماذا التراجم. فعلى كل هذا الكتاب يذكر فيه كل من تكلم ماذا فيه، كل من تكلم ماذا فيه، وإن كان الجرح غير مؤثر حشر في هذا الكتاب، كل راوي تكلم ماذا فيه وإن كان الجرح غير مؤثر في هذا الراوي لكنه يدخل في هذا الكتاب. لماذا؟ حتى لا يأتي بعد الذهب إنسان فيقول ترك من الضعفاء ممن تكلم ماذا فيهم ولم يذكره في الكتاب، هو يقول هكذا عن نفسه في المقدمة، قال فذكرته عمدا مع أنه لا يؤثر فيه الجرح. لماذا؟ قال حتى لا يأتي المستدرك بعدي فيقول أهمل الذهب بعض الضعفاء. مع هذا سبحان الله الكمال لله عز وجل، جاء الحافظ ابن حجر وجاء بعده ابن العراقي وجاء هذا يجعل ليلا وهذا يجعل لسانا، فاستدركوا عليه ضعفاء ما ذكرهم، استدركوا عليه ضعفاء ما ذكرهم. لكن مع هذا هو الذي يقول عن نفسي في المقدمة، يعني حتى الراوي إذا تكلم فيه والكلام فيه ليس بصحيح ثم يدافع عنه الذهبي يقول ذكرته في هذا الكتاب لا لأنه ضعيف، لكن قال حتى لا يستدرك عليه فيقول ألف في الضعفاء ولم يذكر هذا الضعيف، أو لم يذكر هذا الراوي المتكلم ماذا فيه. حتى أنه ترجم لعلي بن المديني، علي بن المديني إمام الملقب بحية الوادي، علي المديني كان ملقب بحية ماذا الوادي، الحي يعني خلاص وجدت الحي في الوادي انتهى كل شيء، يعني باب العلل تبعه، يعني من أراد أن يتكلم في باب العلل ينظر علي بن المديني موجود، إذا كان موجود ما يتكلم، ولو كان الإمام أحمد رجل صاحب علل، ألف 200 كتاب في العلل، ألف 200 كتاب في العلل، الله أعلم أين مفقود هذه. فعلي بن المديني ملقب بحية الوادي، حية ماذا الوادي، ما في أحد يطلع هنا ولا هنا وعلي بن المديني موجود في المجلس إذا أراد يتكلم في باب العلل، الرجل صاحب علل، صاحب ماذا علل. مع هذا ذكر في هذا الكتاب في الميزان، والسبب أن العقيلي صاحب كتاب الضعفاء ضعف علي بن المديني، ضعف علي ماذا بن المديني، فقال له الذهبي أين عقلك يا عقيلي، تضعف من حية الوادي، أين عقلك ماذا يا عقيلي. فذكر في هذا الكتاب لأجل أن يدافع عنه، وذكر بعض الثقات من أجل أن يدافع عنهم. ومع هذا سبحان الله احتراما وإجلالا للصحابة ما ذكرهم في هذا الكتاب، مع أن من ألف في باب الضعفاء أيضا ذكروا، مع أن من ألف في باب الضعفاء كالبخاري كالعقيلي ألفوا وذكروا طبقات، ذكروا الصحابة لا على أنهم يتكلمون على هذا الأمر، لكن ذكروا ما يتعلق بالرواة. أما هو إجلال واحترام للصحابة ما ذكرهم في كتابه الضعفاء، في كتابه ما الضعفاء، حتى الأئمة الأربعة قال ذكرتهم من أجل الكلام في شيء أرى أن من الإنصاف أذكر بعض الأشياء فقط، لا على أنه جرح أو تعديل أو كذا في يذكرهم. فالرجل ما كان يهاب أحدا، الرجل ما كان يهاب أحدا، الذهبي الذهبي يعني معروف، رجل عنده استقراء تام. وقد مر معنا أن الحافظ ابن حجر مدحه في كتابه نزهة النظر، مدحه في كتابه نزهة ماذا؟ النظر. فعلى كل هذا الكتاب وهو ميزان الاعتدال ألف الإمام الذهبي عليه رحمة الله، ألف الإمام الذهبي عليه رحمة الله، وحشر فيه كل راو تكلم فيه ولو كان من دون يعني جرح فيه، لكن ما دام تكلموا فيه يدخل في هذا الكتاب ثم يدافع عنه، ثم يدافع عن هذا، فسماه ميزان، ميزان الاعتدال، أي يوزن أقوال الأئمة ويعدل فيها، يوزن الأقوال ويعدل ماذا في الأقوال. فكتابه عظيم، اشتمل كما قلنا على إحدى أو أحدى عشر ماذا ألف ترجمة، 61 61 وأحد عشر ماذا ألف ترجمة. فيعد هذا كتاب عظيم، يعني المغني في الضعفاء الذهبي أدخله بكامله في هذا الكتاب وزاد عليه، أدخله بكامله في هذا الكتاب، وهو يتكلم على رواة إلى زمنه، يعني من زمن التابعين إلى زمنه، كل الرواة الذين تكلم فيهم حشرهم في هذا الكتاب. لكن هل استوعب؟ نقول هذا في كما سيأتي معنا في ذيل العراقي أو ابن العراقي ولسان الميزان للحافظ ابن حجر، نذكر هناك يعني ما فات الذهبي عليه رحمة الله في هذا ماذا الكتاب. قال فهو يعني يعتبر ماذا من المراجع العظيمة، من المراجع ماذا العظيمة المهمة، من المراجع العظيمة ماذا المهمة. فهو كما قلنا لما جاء لم يذكر الصحابة، لم يذكر الصحابة في هذا ماذا الكتاب، ولم يذكر أيضا الأئمة المتبوعين، وإنما إذا ذكر يعني شخصا ماذا منهم لأجل أن يذكر يعني الإنصاف فيه، أن يذكر الإنصاف ماذا فيه. وبدأ رحمه الله تعالى هذا الكتاب بأعلى يعني الضعفاء، وهم الوضاعون الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، أعلى درجة في الضعفاء هم الوضاعون الكذابون الذين يتعمدون إدخال الأحاديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الطبقة الذي بعدهم وهو من كان متهما بالوضع، متهما بالوضع، ثم بعد ذلك الكذاب في حديث الناس وهو ما يسمى بالمتروك، مر معنا ما يسمى بالمتروك. وذكر أيضا يعني رجال ينسب ماذا منهم ينسب إلى الحفظ، ولكن يقول في دينه رقة، أي في دينه ضعف، يعني ثقات في دينه ماذا رقة، وفي عدالتهم وهن، أي في عدالة ماذا ضعف أدخلهم في هذا الكتاب. وهكذا محدثون أيضا فيهم ماذا ضعف، لكنه لم يترك فيه ضعف، لكنه ماذا. فعلى كل ذكر يعني المجاهيل وما يتعلق بأهل البدع، وهكذا يعني إلى رتبة صدوق أو لا بأس به ما ذكر في هذا الكتاب. لماذا؟ لأن هذا كتاب جرح فقط، كتاب للضعف فقط، كتاب للضعف، راوي يقال فيه صدوق أو لا بأس به لا تبحث عنه هنا، مش موجود هنا، ما له أثر هنا، وإنما هو من الكذابين الوضاعين إلى المجهول، أو إلى من قيل فيه سيء الحفظ، أو من قيل فيه لين، أو قيل فيه مجهول أو شيخ، إلى هنا ينتهي. فجعلهم ماذا طبقات عليه رحمة الله في هذا الكتاب، معنى أن الراوي المقبول حديثه ما تجده هنا، الراوي الذي يقبل حديثه عند الذهبي لا تجده هنا، وإنما أدخل كما قلنا بعض الرواة، يعني وإن كانوا ثقات أو صدوقين لأجل أن يدافع عنهم، لا على أنهم يعني على شرط كتابه. تجد بعض العلماء قديما يتكلمون على راوي يورده الذهبي لأنهم تكلموا فيه، ثم يدافع عنه بحق، ثم يدافع عنه ماذا بحق، يعني يأتي إلى بعض الرواة فيقولوا وكان يشرب الخمر، يقول الذهبي ما كان يشرب الخمر، وإنما كان يشرب الطلاء تقليدا لأبي حنيف ومذهب الأحناف، ثم يدافع عنه ويقول هذا ما هو جرح فيه، يعني إلى هذا الحد وصل، إلى هذا ماذا الحد. فالرجل دقيق فيما يتعلق بالعبارة وعنده استقراء تام، عنده استقراء ماذا تام عليه رحمة الله. فكتاب الكتاب ماذا مفيد جدا، كتابه مفيد جدا. ثم ذكر يعني مراتب الجرح والتعديل، ثم ذكر أن الجرح مراتب وللتعديل ماذا؟ مراتب. وأيضا عند ترجمة الراوي يرمز للراوي من الذي أخرج له الاصطلاحات في أول كتابه، خال بخاري الترمذي إلى آخره، عند ذكر ترجمة ماذا الراوي يذكر هذا الأمر. وترتيب كتاب الميزان للذهبي رحمه الله تعالى على حروف المعجم، يعني سهل من حيث الرجوع، يسهل الرجوع ماذا إليه، فيأتي إلى ترجمة الراوي فيذكر اسمه واسم أبيه وجده وكنيته ونسبته، ثم يذكر شيوخه، ما يذكر كل الشيوخ كما فعل ماذا المزي في تهذيب الكمال، ويذكر بعض التلاميذ، يذكر بعض الشيوخ وبعض ماذا التلاميذ، ثم يذكر ما قيل فيه من الجرح والتعديل، ما قيل فيه من الجرح ماذا والتعديل، لكن لا يذكر الأسانيد إلى المجرحين والمعدلين. لماذا؟ أسانيد فيها طول، وإنما يذكرها هكذا، يتكلم فيه فلان وتكلم فيه فلان من دون ذكر الأسانيد. ومر معنا أن من أراد الوقوف على أسانيد الأئمة في الكلام على راوي معين يبدأ من كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، من هناك يسوق الأسانيد، من هناك يسوق الأسانيد إلى أحمد إلى فلان فيما يتعلق بتعديل وتجريح ماذا الراوي. أما الذهبي هنا فقط يشير إلى من جرحه وإلى من عدله، إلى من جرحه وإلى من عدله، يذكر ما قيل فيه من دون ذكر ماذا الأسانيد. ويذكر في ترجمة الراوي في الأكثر، يذكر في ترجمة الراوي في الأكثر بعض الأحاديث التي ضعف من أجلها، بعض الأحاديث التي ضعف ماذا من أجلها يذكرها، وأحيانا قد يعلق عليها، يعني يتكلم حديثيا على الحديث، يعني من حيث بحث البحث الحديثي يقول الراجع فيه كذا، الراجع في هذا الحديث كذا، يتكلم على علم الحديث، حتى أن من جاء بعده أفرد هذه الأحاديث الذي رواها هؤلاء الضعاف في كتابه الميزان، فجعلها مؤلفا، جعلها مؤلفا خاصا بالأحاديث الضعيفة. انظر كيف استفادوا من الحافظ الذهبي عليه رحمة الله، أخرجوا الأحاديث الذي ذكرها في تراجم الرواة، فجعلها مؤلفات في الأحاديث الضعيفة، مؤلفات في الأحاديث الضعيفة. فيذكر في ترجمة الراوي هذا الأمر، يذكر اسمه واسم أبيه ونسبته وكنيته، بعض شيوخه وبعض ماذا تراجمه وبعض ماذا بعض يعني تلاميذه، ثم وهي ترجمة مختصرة ما يزيد ماذا يكثر ماذا فيها، وربما يعني كما قلنا، ويذكر أيضا أقوال الأئمة جرحا وتعديلا، ويذكر بعض الأحاديث للراوي وربما علق عليها، ربما علق على بعض هذه ماذا الأحاديث وحكم على أسانيدها، وحكم على أسانيدها. وله اصطلاح خاص إذا قال مجهول، إذا قال مجهول ثم لا ينسب هذا القول، قالوا هذا قول أبي حاتم. إذا قال لك الذهبي مجهول في في الميزان فهو قول لأبي حاتم، قول ماذا لأبي حاتم. أما إذا قال فيه جهالة، فيه نكرة، يعني في يعني ماذا يعني يجهل أو لا يعرف، أو يجهل أو لا يعرف إلى آخره، فهذا من كلام الذهبي، هذا تجريح الذهبي، يعني هذا الآن ترجمة للذهبي، هو الذهبي الذي يتكلم فيه. فإذا قال مجهول ولم ينسب هذا القول فهو قول لأبي حاتم، دون ذلك من عبارات فيه جهالة، فيه نكرة، يعني يجهل لا يعرف، إذا لم يعزه إلى أحد، هذا كلام الذهبي، هذا ترجيح الذهبي في الراوي، هذا ترجيح الإمام الذهبي عليه رحمة الله ماذا في الراوي، ترجيح الإمام الذهبي. وهكذا يذكر بعض ماذا العبارات، يذكر بعض العبارات في مثل هذا ماذا المقام. ولما ينتهي من ذكر الأسماء يذكر بعد ذلك الكنى، ممن اشتهر ماذا بكنيته، يجعل لهم بابا خاص، باب الكنى. بعض الرواة مشهور بالكنية، ما هو مشهور باسمه، فيجعل له باب الكنى. بعضهم مشهور ماذا بكذلك نسبه، فيجعل باب الأنساب. مشهور بلقبه، يجعل باب ماذا الألقاب. ثم بعد ذلك المجاهيل فيما يتعلق بالاسم، وقد مر معنا المبهم والمهمل، فيجعل لهم أبوابا خاصة. ثم إذا انتهى من الرجال رجع إلى قسم النساء، فيذكر ماذا المرأة، يترجم ماذا، يذكر ماذا المرأة هذه. ثم بعد ذلك يذكر المجهولات من النساء، ثم يذكر ماذا الكنى، ثم من لم تسمى، من لم تسمى وهي المبهمة. يعني ترتيب ما يتعلق بالنساء، أولا يذكر تراجم ماذا النساء بالاسم، ثم بعد ذلك ماذا المجهولات، ثم بعد ذلك الكنى، ثم بعد ذلك من لم تسمى. هكذا رتب كتاب عليه رحمة الله الميزان، رتب كتاب الميزان على هذا ماذا الحال. فعلى كل هذا الكتاب يعني كتاب مفيد جدا وسهل يعني من حيث البحث فيما يتعلق بالرجوع إلى الراوي. لماذا؟ رتب على حروف المعجم، أي على حروف الهجاء، على حروف ماذا؟ الهجاء بدءا بالهمز، هذا قد مر معنا، حتى ينتهي من الرجال ثم يطوي صفحة الرجال فينتقل إلى النساء، أسماء وكنى وبهمات وكذلك يعني ماذا كذلك مجهولات يذكرها على هذا ماذا الترتيب، يذكرها على هذا الترتيب. وكما قلنا يكاد ألا يفوته ضعيف، يكاد ألا يفوته ماذا ضعيف من زمنه إلى ما قبل، يعني من زمن التابعين إلى زمن الذهبي كل الضعفاء وكل من تكل ما فيه تجد في هذا الكتاب. لكن هل استوعب؟ يعني سيأتي معنا الكلام على لسان الميزان للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهكذا فيما يتعلق بالذيل لابن العراقي، الذيل لابن العراقي. فالحافظ ابن حجر جاء فاستفاد من هذين الكتابين، من الميزان الأصل الذهبي ومن ذيل العراقي، من ذيل ماذا العراقي، فألف كتابه المفيد جدا لسان الميزان، أي جعل للميزان ميزان لسان كالملحق، كأن اللسان والذيل معنى واحد، لسان الميزان وذيل الميزان للذهبي، فيجعل ماذا ملحقات. وسبحان الله الذي يأتي فيأتي بالملحقات يكون أسهل عليه، بخلاف الذي يؤلف ابتداء يتعب حقيقة، الذي يؤلف في أول فن ابتداء هو الذي يتعب، الذي يأتي بعده يعني الأمر واسع لأنه قد خطط له الأبواب والأشياء وال يعني كيفية التصنيف كيفية الترتيب، ما بقي إلا يلحق فقط ويرتب. فما يتعلق بالذي يأتي متأخر يعني أسهل عليه من المتقدم الذي ألف ابتداء، فالذي يؤلف ابتداء هو الذي يتعب، والذي يأتي بعده فقط ينقح ويعلق ويجعل الحاشية سهل علينا، ما يكون عليه ماذا صعب، لا يكون عليه الأمر ماذا صعب. على كل هذا من الكتب المفيدة. وهل هو مختص بكتاب معين فيما يتعلق بالضعفاء؟ نقول لا، يشمل كل التراجم، يشمل كل تراجم الأئمة، ما تقول هذا خاص برجال فلان أو فلان أو زمن فلان أو زمن فلان أو مدينة كذا أو قرية كذا أو بلد كذا، لا، عام، يشمل كل الضعفاء وكل من تكلم ماذا فيهم. فهذه من الكتب العامة فيما يتعلق بالضعفاء، الكتب العامة فيما يتعلق بال... كما ألفوا فيما يتعلق بالثقات في لكل الأحد، لكل أحد، يعني ما هو مختص برجال كتاب معين أو بلد معين، مثل الثقات لابن حبان كتاب عام، كتاب ماذا عام، المجروحين كتاب عام، الضعفاء كتاب عام، وهكذا أيضا الميزان كتاب عام، أي لا يختص به معين، بخلاف الذي مر معنا التهذيب يختص برجال الأئمة وملحقاتهم من الكتب، تعقيل المنفعة يختص بالأئمة الأربعة وملحقات ماذا كتبهم، خاص بهؤلاء لا تبحث عن غيرهم. لكن هذا الكتاب فيما يتعلق بالضعفاء يشمل كل راو يعني ماذا قد حصل له ماذا تضعيف، سواء بحق أو بغير ماذا حق، يأتي الذهبي في يحشره في هذا الكتاب، يأتي الذهبي في يحشره في هذا الكتاب. فهذا الكتاب كتاب مفيد جدا، كتاب مفيد جدا. وتعرفون الذهبي لما يمر على ترجمة يعني ينظر بين الترجيحات، يدخل هو أحيانا يتصرف في بعض التراجم، يقول لا الراجح كذا، يدافع بقوة، يعني يدافع عن الروح ماذا بقوة، الرجل عنده سبحان الله يعني استقراء تام، عنده استقراء تام، والرجل سبحان الله يعني وإن كانت عنده شدة، حافظ ابن حجر معتدل، لكن الذهبي عنده ماذا شدة، لكن مع هذا يتحرى، مع هذا ماذا يتحرى. فعلى هذا الذي يحب الجاهز كما يقال، خذ خلاصة ترجمة الذهبي لهذا الراوي، خلاصة ترجمة الحافظ هذا الذهبي إذا كان عندك كسل، وإذا تريد تدخل تخوض معاه من خاض كما خاض الذهبي وخاض ابن حجر في بعض التراجم الرواة، كأن لا ترتضي حكم الحافظ ولا ترتضي حكم هذا الذهبي، انظر في تراجم الأئمة، انظر أقوال الأئمة، تنظر في أقوال، لكن في الغالب والله أعلم ما استخرج عن كلام الذهبي، أي الثمرة الذي خرج بها الذهبي هذا مجهول، هذا ضعيف، هذا كذا إلى آخره. وهكذا كما في يعني كتاب ماذا كتاب الحافظ تهذيب التهذيب أو كذلك تقريب التهذيب، فقد وفروا علينا مشوارا كبيرا. لكن من أراد أن يجعل له دربة يرجع إلى هذا الكتب، يرجع إلى هذه ماذا الكتب. وسيأتينا أيضا كتاب عظيم ومفيد، كتاب الكامل لابن عدي، يعني أحيانا قد تجد في تراجم الحافظ ابن حجر في بعض الرواه يقول صدوق له أوهام، من أين أخذ له أوهام؟ نحن ننظر في كلام الأئمة ما في رأينا هذا الشيء، كيف يأتي بلفظ له أوهام أو عند يعني ماذا وهم أو يهم، من أين يهم له أوهام وهم، لأن هذه عبارة ثلاث أيضا، من أين أخذها؟ الكامل ابن عدي، يعني يذكر حديثين ثلاثة أحاديث أخطأ فيها الراوي، وهم فيها الراوي، فيقول لا أوهام أو وهم. يأتي فيذكر 20 حديث عنده فيقول رأيهم، أي كثير الأوهام، فهذه تؤثر في ترجمة الراوي. فنحن أحيانا نستغرب الحافظ ابن حجر لما يترجم للراوي فيقول صدوق يهم، أين أخذ يهم؟ نرجع إلى أقوال الأئمة، أين هذا الوهم؟ وإذا ابن عدي يعني ماذا يجمع لك الأحاديث الذي وهم فيها. فإذا أردت أن تعرف الأوهام من أين تأتي، ترجع إلى كتاب ابن عدي يقول وهم في كذا وكذا وكذا، ويذكر الأحاديث الذي وهم فيها، وهم في 20 حديث. إذن يستحق أن يقال يهم هذا اللفظ، أي كثير الوهم، أو له أوهام، هذا أقل منهم. يعني ماذا كذلك وهم وهكذا، وهذه أقل من الأولى. فمن أين يأخذ الحافظ رحمه الله تعالى هذه الأشياء؟ أو فيه لين، من أين يأخذونها؟ هذه مع الأيام ترجع إلى كتب ماذا معينة تبين لك هذه الألفاظ من أين يأخذها الحافظ من أقوال الأئمة. وإلا أنت لما ترجع إلى ترجمة الراوي تقول من أين يأتي الحافظ بهذه الإصطلاح صدوق يهم؟ كيف يهم؟ يعني ما هي الأوهام الذي حصلها؟ هناك ابن عدي يعني كتابه لهذا مدح، وكتاب ابن عدي مدحا عظيما، قالوا كتاب يعني الكامل لابن عدي عجوبة، هذا الكتاب عجوبة من العجائب، كتاب ابن عدي عليه رحمة الله. والرجل معتدل، والرجل معتدل جدا فيما يتعلق بالأحكام، حتى أن الذهبي يغرف من كتبه غرفا، الذهبي يغرف ماذا من كتبه ماذا غرفا، حتى فيما يتعلق بهذه المسائل. وهكذا من حيث الدربة على الجرح والتعديل مر معنا كتاب الوهم والإيهام لابن القطان، ابن القطان الفاسي، كتاب الوهم والإيهام، وهم والإيهام يجعل لك دربة على ما يتعلق بمناقشة الأقوال، مناقشة أقوال الأئمة في الراوي جرحا أو تعديلا. فالإنسان يتمرس، الإنسان يتمرس حتى يعني يتعرف على شيء من علوم الحديث، أما يتعرف على كل علوم الحديث يصبح من المحدثين هذا بعيد علينا، لكن نتعرف فقط، نتعرف ونتشبه بالمحدثين فقط، أما المحدثون فقد ذهبوا. بارك الله فيكم. عندنا سؤال ولا شيء؟ كيف؟ نعم هي عليهم أخذ، تأتينا في اللسان إن شاء الله. لما نتكلم على كتاب لسان الميزان وذيل ابن العراقي نتكلم على المآخذ الذي أخذت على الذهبي في هذا الكتاب، هو كتاب الميزان، كتاب الميزان. بارك الله. بارك الله. طيب.